اسطوانات قوس الاسلام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا هذا صراط مستقيم